أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا وما خلقنا السماء وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل فاصفح صفحا جميلا إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى

والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب العالمين bu hafız kardeşimizin okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'i yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eyle. Okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı Peygamber Efendimizin, bütün peygamberlerin, sahabe-i kiramın, tabi'in, tebe-i tabi'in, eyyime-i müştehidin, rıdvanlahi teala aleyhim ecma'in, Hazreti Nur'a diye dedik sen vasıl eyle ya Rabbi. Evliya-i arifin, müridin, mensubin, kaddesallahu sirrahum ecma'in, Hazreti Nur'a hediyeledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin amin diyen bu cemaati müsliminle cümle geçmişlerinin ruhlarını hediyeledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Haseten Köprülü Vakfı mütevelli heyetinden ahireti irtihal edenlerin ruhlarına, hayatta olanların geçmişlerin ruhlarına da hediyeledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Bu hafız kardeşimizin ömrüne bereket, rızkına vus'at, dareyinde selametler ihsan eyle. Sayılarını ziyade eyle. Okumuş oldukları müesseseleri daim eyle. Her türlü görünür görmez kazalardan, belalardan, kötü insanların şerrinden, şerlerin şerrinden, insin ve cinnin şerrinden muhafaza eyle. Okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'in hususi şefaatine kendisini ve cümlemizi nail eyle. Allahümme inna nes'elüke temamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime bi hurmetil fatiha.